ولا أقطع للإنسان عن مصالحه وسعادته منه. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأعظم الناس خذلانا من تعلق قلبه بغير الله. عايزين تعرفوا أعراض هذا المرض الخطير، عايزين نعمل اختبار قلب حتى لا نكون ممن وقع في هذا الداء عياذا بالله، ويكون من عاقبة ذلك الوقوع في هذا الخطر الوبيل وهذه الشركيات. تلاقي هذا المتعلق قلبه بغير الله حتى يصل إلى هذا الشرك، يتلفظ بعبارات تدل على الغلو في المحبة، تجده يضيع أوقاته فيكون مع معشوقه الذي تعلق به في كل وقت ويكثر التفكير به في كل زمان وآن، تجده يسكت عن أخطائه ويدافع عنه بالباطل، وتراه يبحث عنه ويرتبط به ارتباطا بالغا. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على فساد الدين. قال شيخ الإسلام: فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا ربما أوقع صاحبه في الكفر بالله. فمن هنا الخطر. الإمام ابن القيم هنا قال لنا تلاقيه يقدم بين يدي الله ورسوله، ربنا نهانا أن نؤثر غيره وأن نقدم عليه، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، تجده يبذل الغالي والنفيس من الأوقات وربما من المال والجهد للمحبوب المعشوق، ولا يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هو قلنا بيقول كلمة الصور كل شوية لأنه هو ده اللي في مخيلة الإنسان، تجدها مطابقة لذلك، ثم ضعها لهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضي الله، يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل، هتلاقيه ينفق جل الوقت لمن تعلق به ويعطي الله الفضل. كلمة قاسية جدا، كلمة تقطع القلب والله، أعطي الله الفضل، نعوذ بالله. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه كما قال العاشق الخبيث، وهو يريد هنا أبو الطيب المتنبي الشاعر المعروف، فهو صاحب هذا البيت بيقول ما يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. أحلى من التوحيد الوصال بالمعشوق وفعل هذه المنكرات، أحب إلى هذا الخبيث من التوحيد. وكما صرح الخبيث الآخر أن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه له، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان. فقال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ناس لما هتيجي تسمع الكلام ده هتقول متهيألي ان الكلام ده فيه مبالغة، مين ده اللي يوصل للدرجات دي؟ عمركم ما شفتوا ناس بترتكب كبائر وترتكب ذنوب عظيمة من اجل هذا الحب المغلوط؟ عمركم ما سمعتوا عن واحدة بذلت عرضها عشان حبت انسان؟ عمركم ما سمعتوا عن انسان بذل نفسه ولربما أفسد حياته فطلق زوجه وربما أفسد أسرته وعمله، كل ده علشان حب واحدة وتعلق بيها. ولذلك قد ذكر فيما ذكر من الأخبار الراجل اللي سافر علشان يعربد ويقع في العهر في بعض بلاد الكفر، فكان يعرف امرأة عياذا بالله عاهرة، فكان متعلق بها جدا، فوصل به الحال انه اول ما شافها وهو متيم بها عاشق لها سجد لها اول ما رآها ومات على هذا الحال. هو ده ما قلناش فيما ذكرنا من القصص، قصة المؤذن اللي تنصر لانه عشق امرأة، وهكذا اشياء من هذا القبيل. ما يبقاش واصل الحال انه يقدم حظ محبوبه على بقى العبادة والصلاة وعلى حقوق الرب سبحانه وتعالى علشان قلبه متعلق، ولا ريب ان هذا العشق من اعظم الشرك. وكثير من العشاق يصرح بانه لم يبقى في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، مش بيقولوا في الافلام اصلا انا بحب فلانة حب عبادة، وبقى يتقال كتير حب عبادة. في حد في الدنيا يحب مخلوق كائنا من كان حب عبادة يذل ويخضع ويجل ويكون من شأنه بالغ التعلق لمخلوق؟ بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، يبقى مفيش ولا ذرة في قلبي لغير المعشوق. والحبيبة بقى يا سلام على الإخلاص في الحب، والله يا سلام على التفاني، قد كده بيحبها يا بختها، وقد كده بتحبه يا بخته. يا بخته ايه؟ دي الخيبة، كل الخيبة عياذا بالله. بل يصير هذا عبدا، ولذلك في بعض الروايات تعس عبد المرأة، تعس وتعست والله أمة الرجل، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل وعلا بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. يبقى فعلا عياذا بالله صار عبدا لمن يعشق، ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة. يعني لو اتقال هذا التعلق المذموم الواصل للدرجة دي وارتكاب الفواحش فهذا والله أعظم، الشرك أعظم يا جماعة. فعشان كده بيقول انه ده لو ارتكب الفاحشة عياذا بالله، وهو امر جلل عظيم، وتكلمنا عن مفاسد الزنا وما فيها من الهلكات الموبقات، لكن هذا ذنب عظيم لا يغفر الله من وقع فيه، الشرك. قال فإن ذلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. فالفاحشة عظيمة لكن الشرك أعظم. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لأن ابتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن ابتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. وطبعا لا يقول إن المعنى إنه يقع في الفواحش، لكن بيقول من باب تضخيم الذنب وخطره، لأن يكون واقعا في الفواحش أرحم من إنه يقع في الشرك عياذا بالله. طيب، يبقى هذا المرض يدل على أشياء. أولا نقص العلم والدين وفساد الخلق، هو بلا شك يشغل القلب. قلنا علامة القلب الذي مع الله كثرة المناجاة والاشتغال بالله، فالعاشق اللي مشغول بذكر المخلوق وحبه عن حب الرب وذكره، هذا بلا شك خطر عظيم. والعشق وإن استلذ به صاحبه فهو من أعظم العذاب، وقلب صاحبه أسير، وهذا القلب قلب فاسد. ولذلك تجد هذا العاشق دائم الهم، لاقي الجماعة اللي بيكتبوا بقى الأغاني الرومانسية والكلام اللي كله داير على انه في هم ونكد وحزن ومشاكل، عشان ايه؟ عشان لوعة الحب، وعشان انه في الاخر خالص الصدمات اللي بياخدها هذا الانسان، لانه فعلا كده يكون دائم الهم والسقم، وغالبا عياذا بالله لا يوفق لحسن خاتمة. وهذا لماذا يكون؟ عايزين نعرف الأسباب عشان نعرف كيف نعالج. وهو الإمام ابن القيم هيقول لنا بقى على دواء هذا الداء. فأما الأسباب فأولها إن القلب أعرض عن محبة الله. ربنا خلق القلب علشان يكون معلقا بالله تبارك وتعالى، إنما العشق حركة قلب فارغ، فلو كان القلب فيه محبة الله لا يمكن أن يدخله العشق. إذن مين اللي بيبتلى بالتعلق؟ مين اللي بيبتلى بالعشق؟ اللي بيبتلى بكده أصحاب القلوب الفارغة. والأمر الثاني ما نسميه بالجوع العاطفي، عاطفته لم تشبع منذ صغره. تلاقي بقى الأمر ده منتشر جدا في النساء، ودايما يتكلموا على المعنى ده اللي هو معنى الفقد والجوع والتعطف العاطفي. انا مش لاقي حد يحن عليا، مفيش حد بيطبطب عليا. ويبقى ايضا في الرجال الافتقاد لحنان ام، لشفقة اب، مفيش حد كان مهتم بهذا الانسان، فيجي هذا الجوع العاطفي ويتسبب بعد كده في الوقوع في العشق، لانه محتاج هذه المعاني. فلما لا يرتوي منها ولا يكفى اياها يبتدي يتطلبها من اي حد متاح بالنسبة له. اول ما يلاقي بقى حد يعطف عليه ويهتم به. وكم من امرأة بذلت عرضها لمجرد انها لقت انسان بيهتم بيها. فاتقوا الله يا رجال، يا ازواج، في زوجاتكم اتقوا الله فيهن حتى لا تضيعوهن وتفتنوهن. انه لازم المعاني دي علشان نقفل ابواب جهنم على الناس. من الاسباب العظيمة للوقوع في العشق الاغاني طبعا، والافلام الساقطة اللي بتدعو للعلاقات المحرمة. هو مش غالب الأغاني بتدور حوالين الحب والغرام، وتصف أحوال العشاق، وتتكلم على إنه اتنين حبوا بعض بقى والشيطان لعب بيهم ولازم نرحمهم، ما هو يعني كانوا يعملوا إيه؟ وعادي يدافع الفيلم على الفكرة ويتسرب إلى المجتمع المسلم هذه المعاني، حتى لا يصير هناك من يقول بعكسها او يقوم بمدافعتها. خلاص بقى يعني ما تكبروش الامور. من الاسباب اللي احنا قلناها في مداخل الذنوب لما ذكر الامام ابن القيم موضوع النظرات، اللحظات والخطرات والخطوات، هذه الأشياء اللي هي عدم حفظ الجوارح يتسبب في وقوع القلب في العشق والهوى. طيب كيف نعالج؟ قال ودواء هذا الداء، فذكر خمسة أشياء. دواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد، إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله. فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا. يبقى العقيدة يا جماعة دراسة عقدية عملية، مش دراسة نظرية نحفظ بها متون ونقعد ندخل فيها امتحانات وناخد إجازات. احنا عايزين علم يباشر القلوب، توحيد عملي، توحيد يكون من جرائه هذا الحب الشديد لله تبارك وتعالى. عشان كده ندرس أسماء الله الحسنى بالمعايشة، ندرس أسماء الجمال ونعيش هذه المعاني عشان نوصل إلى أن يملأ حب الله القلب، فيكون هذا بمعرفة الله تبارك وتعالى معرفة حقيقية تورث هذا المعنى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله يحب أن يتعرف إليه عباده في كل حال، وإن الله لا يعجب من العبد إذا قال لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيقول عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب، فمن عرف الله تعالى أحبه كما قال عتبة الغلام، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه. كان يقول هذه الكلمات رحمه الله حتى يخر ساقطا مغشيا عليه. عشان المعنى ده يتحقق، التوحيد يكون بمعرفة أسماء الله وصفاته، بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فهذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى المحبة. وعلينا أن نستشعر نعم الله علينا ونعدد هذه النعم. قال وأما بنعمة ربك فحدث، وقال صلى الله عليه وسلم في مروى الترمذي وقال حسن الغريب أحب الله لما يغزوكم من نعمه. فبالتالي هذه الأشياء لها أثر عظيم في الوقاية من هذا الخطر. يبقى التوحيد أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، يبقى عليه بالتعبد، يبقى ورد العبادة، ورده من الذكر، ورده من القرآن، ورده من الصلاة. هذه الأشياء اللي يترجم بيها عن حبه الحقيقي لله. قال ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، يبقى الدعاء والتضرع وأن يرجع بقلبه إليه. قال وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، فالإخلاص الخلاص، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى نحط كده الوصفة خمس حاجات: واحد التوحيد، اثنين معرفة الآيات والسنن، ثلاثة التعبد، أربعة التضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، خمسة الإخلاص. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ كما قلنا، كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وهو كده اللي عايز حب ربنا يتمكن من قلبه يفرغ قلبه لله. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. أي عائل هيبقى عايز الخير لنفسه؟ أي عائل هيبقى عايز أنه يبعد عنه أي مفسدة؟ العقلاء هذا شأنهم، والشرع ينادي فينا بذلك، جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، دلوقتي انا مش عارف الامر ده فيه مصالح وفيه مفاسد، فلازم اشوف المصلحة ترجح على المفسدة ام ان المفسدة ترجح. فاذا تبين له الرجحان وجب عليه ايثار الاصلح له، يبقى ايه الافضل؟ ان انا ادرء المفسدة، لانه درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. طب عندي مصلحتين، يبقى اشوف انهي حاجة اصلح. طب عندي مفسدتين، يبقى ارتكب اخف الضررين. ده امر علمي مفهوم. ومن المعلوم انه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية اضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. ويبقى القانون درء المفسدة مقدم. يبقى علينا ان نعرف مفاسد العشق. فذكر الامام ابن القيم 8 حاجات من مفاسد العشق، قال: وذلك من وجوه. عدوا معايا بقى. احدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تبارك وتعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا الا ويقهر احدهما الاخر ويكون السلطان والغلب له. يبقى انشغال القلب عن الرب سبحانه وتعالى، يبقى الانسان ده بقى في غفلة وله وطول الوقت اصلا لا يجد قلبه. ما هي دي الكارثة، ان دي شكوى الغالب من الناس، مش لاقي قلبي، مش حاسس بطعم العبادة، تايه طول الوقت، لاهية قلوبهم. فعلينا ان ننظر هل من سبب ذلك ان الانسان مشغول بحب مخلوق كائنا من كان المخلوق، حب زائد، وفي حب فطري، وهو هيقول لنا الامام ابن القيم في اخر الكتاب عن موضوع الحب الفطري، وهيكلمنا عن حب الزوجات، وهيفرق ما بين هذا وذاك. دلوقتي بقى بنتكلم على حد عاشق مغرم والهان. المفسدة الثانية عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. الكلمة دي بقى وتطبيقاتها في الواقع، أعتقد إن أي حد بيسمعني دلوقتي يعرف ذلك جيدا في حياة الناس. من أحب شيئا غير الله عذب به. فيا مناس اتعذبت في حياتها وفي تعلقاتها القلبية ببعض الناس، أصحاب كانوا، أقارب كانوا، زملاء كانوا، حتى أزواج وزوجات، يبقى يقول أنا للأسف الشديد اتعذبت في حياتي الزوجية، أنا اتعذبت في تعلقي بالإنسان ده. وياما جت لنا بقى مشاكل، تلاقي حد يكون عاطفي بزيادة فقلبه يتعلق بحد، تلاقي البنت متعلقة بزيادة بصاحبتها في الجامعة وبتحبها كحب رجل لامرأة وتغار عليها، ولو حد من الناس كلمها ولا كلمت غيرها تبقى متضايقة ومش قادرة وحياتها بتتدمر. ايه ده؟ عذاب والله. كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. عذاب، قاعد يعيط ويبكي طول الوقت عشان مش متخيل إنه ممكن هذا الإنسان يخرج من حياته أو إنه ما يبقاش موجود. وناس كتير بتيجي تقول حتى الاخت لما بتبقى متعلقة بيه المعلمة بتاعتها، لا دي هي كل حاجة، دي اهم عندي حتى من امي ومن اي بني آدم، انا ما تخيلش حياتي لو المعلمة مش موجودة. وفين احبب من شئت فانك مفارقه؟ ما تقولش بس الكلام ده علشان خاطر لحسن يحصل، انا ما تخيلش انا هموت لو حصل الامر ده. ايه يا ناس في ايه؟ هو بس رب الناس اللي ينبغي يبقى الإنسان بالحالة دي إذا فقدنا الوصال بالكبير المتعال. فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، لما يبعدوا يبكي عشان مشتاق، لما يقربوا يخاف إنه يفارقه، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. وسخونة العين دلالة على بالغ الألم والحزن، كده يقولوا دمعة الحزن حارة ودمعة الفرحة باردة. والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب، نعوذ بالله. ويقول لك بقى إيه، ورأيت أن في هذا الحب عذب العذاب، وفي عذاب يبقى عذب، يقول لك أشهى عندي، أتعذب، هو العذاب ده هو راحة قلبي، راحة قلبي إيه ده، وجع القلب كله. الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، ذليل، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب. فهو عايش كده، عايش أسير، عايش ذليل. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. اللي موقعش في هذا الداء الوبيل العشق ده اللي بنقول عليه الخلي، وده بقى اللي فعلا حر. إنما اللي وقع في العشق ده وقع في الأسر، وقع في العبودية، وقع في الذل والهوان، طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غادية وليس له حتى النشور نشور. شو بيقول المعنى ازاي؟ يبان ان هو ايه؟ انه حر وطليق لكن هو اسير، وهو مريض يدور حول هذا المعشوق عياذا بالله، فهو ميت وان بدا امام الناس حي، وليس له بعث ولا نشور من هذه الحالة حتى وقت البعث والنشور ان لم يرحمه الله ويتب عليه. أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور، عايش في غفلات وسكرات توقعه في هذه الآفات. أما المفسدة الرابعة أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. يا مناس فسد عليها حالها، قال لك شغلي فسد بسبب ان انا اتعلقت بحد. احد الشباب كان بيحكي لي بيقول لي انه عشق امرأة ووجد فيها بقى ما زين له الشيطان وكان متزوجة، فقال لي انا اغرمت بها وجدت بقى واحدة دلال ايه ومش عارف ايه والكلام ده، حتى ان انا من اول ما شفتها قلت لها لا مش هينفع كده، وتزوجها في 12 ساعة، وانا شفتها بالليل الصبح كنت بعقد عليها. طيب ماشي خير يعني تزوجت، قال لي بس من ساعة ما تزوجتها ما بقتش قادر اعيش. ليه يا عم؟ خلاص اغرمت بيها، بيقول بقيت بقى افرط في شغلي، وضع المادي بقى في سفول، حياتي كلها بدأت تتدمر، ديني طبعا بقى في خبر كان عياذا بالله، فضاع كل شيء. وفي الآخر قال لي ما قدرتش أكمل وحسيت إن أنا في الآخر ما بقتش إنسان، وطلقتها 3 مرات في ظرف 2 سنين وما قدرتش أكمل، وخرجت بمفاسد لدرجة انه تقريبا جل مالي ضاع، وكل ده بسبب هذا العشق المذموم. اما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله. وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. هو الواحد لما يبقى فعلا مقبل على الله ومرتاح البال، وربنا سبحانه وتعالى يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، فيبقى عايش ساكن مطمئن في رغد من العيش. فمصالح الدين تكون بالإقبال على الله رب العالمين، وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين. فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. أول بقى ما يؤتى من قبل الدين شوية بشوية كمان الدنيا تتلخبط، وخلاص بقى إذا كان مصلحة الدين اللي فيها رضا رب العالمين فسدت، يبقى لما بعدها أفسد. وخلاص إذا كان ربنا يكون ساخط عليه يبقى ده حيلاقي مصلحة الدنيا إزاي؟ حيلاقي بعد كده حياة طيبة منين وهو لم يكن على القانون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ فلنحيينه حياة طيبة. الأمر الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. اللي عايش بقى في الأحلام وكل شوية بقى يجي على باله فلانة الفلانية اللي بيعشقها، وفلانة بقى المتيمة اللي كل شوية تقعد بقى تتخيل فلان الفلاني ده اللي هيهتم بيها ويحتويها ويبقى هو الحضن الدافئ لها، وتعيش بقى في المعاني دي، فطبعا أي قلب هذا سيكون قريبا من القريب. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات. ليه؟ الله نور السماوات والأرض، كل ما الإنسان مننا يقرب من ربنا القلب ينير، فإذا بعد يبقى أظلم عليه قلبه، ومن هنا طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدوه واستولى عليه أناله وبالا ولم يدع أذى يمكنه من إيصاله إليه إلا أوصله. فتلاقي بقى ناس تبتدي بقى تخش في الوساوس، وياما ناس بسبب الصدمات العاطفية ابتليت بالأمراض النفسية وبدأ بقى يحصل له هلاوس، وممكن تلاقيه يحصل عنده خلل في كيمياء المخ ويبتدي يبقى عنده وساوس قهرية ومش قادر يستوعب الصدمات اللي بتحصل عاطفيا، فتلاقيه بقى قلبه مرتع للشيطان يلعب بيه زي ما هو عايز. ابتلاءات وصدمات واضطرابات الشيطان تمكن منه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه، ومن لا سعادة ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. قلب إيه ده بقى اللي استحوذ عليه الشيطان اللي هو أحرص الخلق على إفساد الإنسان؟ وإنما أعظم الحرمان أن يكون الإنسان بعيدا عن ولاية الولي ورحمة الرحمن. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن. طلكوا بقى يبتدي الوساوس، عشان كده دايما مجنون ليلى بقى والمجانين بقى، والمجانين في نعيم مش في نعيم ولا حاجة، ده في عذاب أليم. أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها، وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم. كده احنا قلنا حاجتين بيردعوا الإنسان عن الهوى ومضلات الفتن، قلنا الديانة اتنين العقل، وسمي العقل عقلا لأنه يمنع الإنسان عن الأهواء، يردع الإنسان، يكف الإنسان. فلو بقى مفيش عقل يبقى كل سنة وحضراتكم طيبين، الحالة تبقى أسوأ من كده مفيش، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك العشق؟ وعشان كده بقى أمر على الديار ديار ليلى، فألثم ذا الجدار وذا الجدار، بقى يمشي يقبل الحيطان، ده مجنون؟ الناس بقى تقول ياه للدرجة دي كان بيحبها، يا سلام. الأفلام بقى بتعمل الجو ده، يا سلام للدرجة دي، دي كانت عاملة ازاي بقى للدرجة ان هو قاعد بيقبل الحيطان؟ ده واحد مجنون، ده واحد بلا عقل. لا ما تقولش كده، ده واحد عنده عاطفة جياشة. ياريت نلاقي ناس بالشكل ده، اتجوزوا مجانين بقى خلاص، يبقى وجع قلبه والله. نسأل الله العفو والعافية. وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. على الأقل المجنون ممكن يصيبه الصرع، وبالتالي يكون الأمر بالنسبة له أهون، إنما العشق في غفلته لا يستفيق العاشق ويظل في هذه السكرات والغفلات والملهيات. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. الأمر السابع أنه ربما أفسد الحواس، بحيث يصير هذا الإنسان العاشق فاسد الجوارح، فربما أفسد الحواس إما إفسادا معنوية أو صورية. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ومن هنا بقى إذا فسدت العين والأذن واللسان تراه يرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما ذكر ذلك في المسند مرفوع، حبك الشيء يعمي ويصم، وهذا رواه أبو داود والبخاري في تاريخه الكبير، والقضاعي في الشهاب، ولكن في سنده أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. فحبك الشيء يعمي ويصم، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن حقيقة حب الشيء يعمي ويصم، فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه. أنا جت لي استشارات من ناس كتير جدا عندهم الكارثة دي، يبقى شخص عياذا بالله فاجر بمعنى الكلمة، وتسمع بقى العاشقة وهي بتتكلم عن إنسان أقل وصف أن يوصف بالفسوق والفجور، ولما نقول كده ما تقولش كده، لا ده مش قصده، لا ده طيب جدا، ده حنين خالص، ده شخص يعني كان بيحبني والشيطان شاطر، أنا متأكدة إن هو ما كانش قصده إنه يعمل أي حاجة، ويكون في الآخر خالص لعب بيها، ويكون شخص عياذا بالله فيه من السوء ما فيه، لكن مش شايفة. نفس الكلام نبص نلاقي رجال على هذا الحال، طيم بامرأة والراجل بقى لما بيقع الوقعة دي لا يسمى عليه، تلاقيه بقى حاله حال، وللأسف الشديد يرتكب من القبائح في حق رجولته وفي حق عزته، والمفترض يكون الرجل هكذا أبيا، ويكون الرجل عزيزا، ويكون الرجل من القوة بحيث لا يتهالك هكذا، لكن تعمل ايه بقى في العشق وما يفعله العشق بالعشاق عياذا بالله. ف فيعمى عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العزل فيه مهما قلنا ومهما بينا ما بيسمعش ويرجع له تاني، فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، اكتبوا الكلمة دي بقى، الرغبات تستر العيوب. لو الإنسان رغب في شيء وبقى احتياجه فيه ما بيبصش على العيب اللي في هذا المرغوب، ماليش دعوة بقى خلاص أنا عايز الحاجة دي، طب الحاجة دي هتفسدك، الحاجة دي هيجي من وراها ضرر بالغ، إن شاء الله ما يحصلش حاجة، أنا ما أقدرش أعيش من غير الرغبة دي، أنا عايز ده، أنا محتاج ده. وبالتالي الرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. أول بقى ما خلاص، يعني واحد مثلا رغب جدا في شراء شيء من الأشياء، خلاص أنا عايز أشتري ده، أنا عايز أشتري ده، أنا عايز أشتري ده، طب خد بالك، لا هو ده أول بقى ما يشتريه وينتفع به ويبص بعد شوية إيه ده، ده طلع فيه كذا وكذا وكذا. أنا أفتكر مرة شاب من الشباب راح يتقدم لإحدى الفتيات، وكانت هذه الفتاة جاءني ذكر بعض من خطبها وقال إن هي عندها مشاكل في 1 2 3، وحكى لي الشاب ده عن مشاكل هذه الفتاة، فبالتالي جاءني خبر عنها، فلقيت واحد تاني جاي بيقول لي أنا هروح أتقدم لفلانة تعرف عنها شيء، قلت له خد بالك من 1 2 3، فإذا به يذهب لها ويبدو إنها كانت لها من الصفات الحسنة، سواء جميلة لها شخصية طيبة إلى آخره يعني، فلقيته راجع ويقول لي هي دي وخلاص، وأنا وقعت على اللي بحلم بيها وفارسة الأحلام والكلام اللطيف الظريف ده. قلت له بس خد بالك يعني تمام جدا طالما الحمد لله حصل قبول، بس خد بالك من المشاكل، يعني 1 2 3، البنت دي كانت عندها مشكلة، يعني أول ما الولد راح تقدم لها قالت له على فكرة أنت رقم 17، إيه رقم 17 دي؟ قاعدة بتعدهم، عندها مشاكل، نقص في الشخصية، عندها اضطراب نفسي ناتج عن مشاكل معينة، فأول ما راح قال لي دي بتقول لي أنت رقم 17، إحساس بقى كده بالتلذذ إن الرجالة تيجي وهي ترفضهم، فقلت هيحصل مشكلة وصاحبنا ولا هو هنا. لقيته معداش اسبوع في التاني ولقيته جاي يبكي بكاء بيعيط بجد، يعني ايه؟ قال للأسف ما حصلش نصيب ورفضتني وعملت وسوت. قلت له طب ما احنا كنا بنقول، ما هو بقى خلاص اول ما شافها تيم بها، طب بص على العيوب، الرغبات تستر العيوب، ولا شاف كل هذه المشاكل. نفس الكلام بيحصل كتير جدا ايضا في النساء، فالمعنى ده علينا ان نتقيه وان نحذر منه، الرغبات تستر العيوب، فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل هويتك اذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي الومها. اول بقى ما زالت السكرة جاءت الفكرة، وأول ما شغل دماغه، أول ما شغلت دماغها قالت أنا كان عقلي فين، أنا إزاي رضيت بالهوان ده، أنا إزاي وافقت إن أنا أدخل في هذه العلاقة المسمومة. بس خلاص الهوى يصنع كل ذلك ويورث الردى، والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. فمن المعنى ده بيقول إيه؟ لما أدخل في حاجة أنا مش شايف بقى فين العيوب، إنما اللي فعلا يرى العيوب، اللي دخل في الشيء ثم خرج منه، هو ده بقى اللي يعرف الحاجة كويس، فهو بيستدل على ان الصحابة لما كانوا في الجاهلية وخرجوا منها للإسلام كانوا أشد وكانوا أعظم إيمانا من الذين ولدوا في الإسلام، لأنهم لم يروا الجاهلية. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنتقص عرى الإيمان عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وده اللي احنا بنيجي نقوله في مشكلة أبناء المتدينين. تلاقي المتدين ده كان عايش في بيئة عادية وعاش ربما فترة من فترات الجاهلية، وبعد كده التزم وعرف طريق ربنا وتدين، فهو عارف مشاكل عدم الالتزام وجرب قد ايه ضرر هذه الاشياء. يجي بقى اولاد الملتزمين دول واولاد المتدينين دول ما يعرفوش الكلام ده، طلعوا على الاسلام، فنيجي نقول ما شاء الله دول بقى اللي حيبقوا اللهم بارك صحائفهم بيضاء، فتلاقيه يحاول يجرب الجاهلية، وانا ليه اتمنع عن كذا وكذا؟ طب ما هو اجرب الحاجات دي، يقولوا لي ما تسمعش اغاني وما تعملش كذا وما تسويش كذا، طب ما عيش حياتي زي ما الناس ما هي عايشة، وليه اقفلها على نفسي؟ ومن هنا نجد هذا منتشر في ابناء المتدينين ممن لم يعرفوا الجاهلية. يعني هو لازم الانسان يبقى على هذا الحال على الاقل في التربية، نبقى مفهمين ولادنا خطر الاعراض عن طريق الله تبارك وتعالى، ونحط قدامهم نماذج لإنسان أصرف على نفسه، نحكي لهم تجاربنا ونشرح لهم قد إيه إن المسألة التدين دي كانت من أعظم المنن اللي ربنا امتن بيها علينا، وإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ونحاول طول الوقت إن احنا نبين لهم الحقائق دي حتى يهتدوا إليها وحتى يحذروا من خطر هذه الجاهليات. وأما فساد الحواس ظاهرة فإنه يمرض البدن وينهكه وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق، وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرف شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على عظم، بقى هزيل جدا، والولد واضح إن هو عنده مرض عضال، فقال ما شأن هذا؟ قالوا به العشق، فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه وهو بيعرفه، نعوذ بالله من العشق، نعوذ بالله من العشق، نعوذ بالله من العشق. والثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر. لما بقى طول الوقت بقى قاعد يتخيل فيه وقاعد بقى مشغول به، فالمفروض قواه هذه عقله ده يشغله بقى في شيء نافع، المفروض انه حواسه تكون فيما ينفع، المفترض انه هذه القوى اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن بها على العبد انه يحسن استغلالها، لكن للأسف كل ده يفسد ويتلف فتتغير افعاله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه. كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. الأول كده خاطر وحصلت اللي احنا بنقول عليها الصنارة غمزت، الأول كده لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، اتعلق بحد، لكن المصيبة فيما يأتي بعد، أول ما يخوض الإنسان فيه تأتي أمور لا تطاق كبار، لا يطيق الإنسان ما يترتب على العشق من الآفات. والعشق مبادئه سهلة حلوة وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل إن لم تتداركه عناية من الله، كما قيل في ذلك وعش خاليا. فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال الآخر توله بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. الله على المعنى. هذا تولها بالعشق حتى عشق، قعد يقول وانا ليه بقى ما بقاش على حال الحبيبة وابقى زي الناس اللي بتحب؟ يا جماعة هو الواحد ملوش نفس يعني يحب ويتحب؟ هو انا مش من الاشياء اللي بيحتاجها اي انسان انه يشعر بالحب؟ فانا عايز اعيش زي الافلام ما بتقول والتمثيليات والروايات، واعيش تجربة الحب والعشق. فتولها بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق. اول بقى ما وقع في اسر العشق لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، قالك عادي يعني دي موجة هتعدي، مش موضوع يعني ايه يعني انتم مكبرين قوي المواضيع. وانا متأكد ان في ناس وهي هتسمعني دلوقتي وانا بقرأ كلام الامام ابن القيم عندها المرض ده لكن قاعدة بتستبعده، يعني ايه لا لا لا انا حاسس انه الموضوع كبير قوي، والناس دي يبدو انهم ما عندهمش عاطفة، ما عندهمش المشاعر والاحاسيس المرهفة. نعمل ايه بقى احنا في قلوبنا ده حاجة كده بتسيطر علينا، وحاجة جميلة وحاجة رائعة ان الواحد يبقى عايش المعاني الوجدانية والرومانسية دي، ده هو في احلى من كده؟ ما الواحد يعيش بقى حبة. فهو ده بقى رأى ايه؟ رأى لجة بحيرة فظنها موجة فلما تمكن منها غرق، وقع فهلك، والذنب له وهو الجاني على نفسه. وقد قعد تحت المثل السائر يداك أوكت وفوك نفخ، يعني ايه؟ يعني انت اللي جبت المشاكل لنفسك. عارفين الإرب بتاع زمان اللي كانوا بيضعوا فيها الماء السقة، كان يبقى معاه إربة كده وهناك رباط لها فيشد رأس القربة دي. فالقصة ان قوم كانوا في جزيرة من الجزر، فأتى قوم يريدون ان يعبروا اليهم، فعملوا ايه؟ راحوا جايبين الإرب ينفخوها ويربطوا هذه القرب، يعملوها زي دلوقتي ما بيجي الناس حال السباحة ويروحوا جايين باللي احنا بنسميه دلوقتي العوامات. فهم عملوا الإرب بالطريقة دي، ينفخوها ويربطوها، فإذا برجل يأتي بالسقاء بتاعه بس ما ينفخوش زي ما الناس كانت بتنفخه، ولما جي يربطه ما ربطوش أحسن حاجة. فلما توسط الماء طبعا العوامة بتاعته بقى اللي هي القربة بتاعته دي بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، فإذا به يوشك على الغرق وبالفعل غشيه الموت. فنادى رجلا من أصحابي يا فلان إني قد هلك، فقال وما ذنبي؟ يداك أوكت وفوك نفخ. فصار هذا يضرب لكل من كان سبب الهلاك منه، كل اللي جابه لنفسه، انت اللي جريت على نفسك هذه الويلات ايها الانسان الذي اسرف في حبه فمرض بمرض العشق. يبقى علينا ان نحضر هذه المفاسد، وعلينا في المقابل أن نعمق حبنا لربنا تبارك وتعالى. وقلنا بمعرفته سبحانه، معرفة أسمائه وصفاته وصفات جماله، بكثرة ذكره سبحانه، بتلاوة كتابه، بالتدبر والتفكر، بالانكسار والذل بين يديه سبحانه وبحمده، فالله عند المنكسرة قلوبهم كثرة التنفل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أن نخلو به وقت النزول الإلهي لنناجيه ولنقف بين يديه سبحانه وبحمده. فإذا ما خلونا بالله في السحر ألبسنا من نوره كما قيل للحسن ما بال القائمين أحسن الناس وجوها، فقال إنهم خلوا بالله في السحر فألبسهم من نوره. إذا عملنا ربنا بالصدق والإخلاص ومخالفة الهوى فهذا مما يورث حب الودود سبحانه وتعالى. فلنكن على هذا الحال لنحذر من آفة التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وعلينا أيضا اتخاذ بعض الأمور علشان يبقى فيها الحفظ والوقاية والمناعة من أن لا نقع في علاقات لا ترضي الله تبارك وتعالى. الإنسان يحلل علاقاته مع الآخرين يبقى دايما على شرع رب العالمين، إن الإنسان يبتعد عن ما يربطه بالمعشوق ومن تعلق به. عندنا خمس روابط دايما نقول عليهم: أشياء، أشخاص، أماكن، أزمان، أفكار. يعني يعني مش كل شوية بقى يبقى سايب ذكريات، كل شوية بقى لما يشوف الشيء ده يفتكر اللي وقع في أسر حبه، زي الناس بقى اللي بتقعد تاخد صور تلاقيه قاعد محتفظ بيها وكل شوية يبص فيها وذكريات وللذكرى اللي مش عارف ايه في الايام اللي ايه، عارفين الكلام ده انتوا في الايام العذاب الذكرى اللي مش عارف ايه، انتوا عارفين عايز اقول ايه. فبالتالي تلاقيه بقى عنده من الجو اللطيف الظريف ده فأشياء أصلا بتعمق المرض، وأشخاص طول الوقت بقى بيسأل على المعشوق ده أخباره إيه، يبقى عارف مثلا فلان ده تلاقيه حابب واحدة وعارف بقى زمايلها وعارف إنه لو هي قفلت وعملت له بلوك بقى تبقى القيامة قامت بالنسبة له، ويقعد بقى يتسلل الى كل المنافذ عشان يوصل لها. اشياء، اشخاص، يروح الاماكن اللي يعرف انه الشخص ده بيروحها، يقعد يفتكر كل ما يجي مناسبة معينة كان يجتمع فيها بمن عشق، يبقى ازمان. كل بقى ما تيجي الفكرة في دماغه يعيش فيها في التوهان. فكل ده محتاج الانسان انه يحذر منه، وعلينا أن ننظر في عواقب التعلق بغير الله وأن ندعو الله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصحيح الألباني من حديث شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني تعوذ أتعوذ به. قال: فأخذ بكتفي فقال، احفظوا معايا بقى، قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، قولوا أمين، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا قلوبنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله أن نقول ولا نعمل، ونعوذ بالله أن نعلم فلا نعمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.